واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. قالون بخصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه ملين درج. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش ووجه لحمزة. إذ قلتم سمعنا وأطعنا. حمزة بالوقف بالتسهيل على المتوسطة بزائد. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا. حمزة بالسكت على المد المنفصل والوقف بالتحقيق والتسهيل. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. قالون بصلة ميم الجمع مع القصر واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. واتقوا الله الجميع. إن الله عليم بذات الصدور الجميع.